لا تحسبي إن الجمال يبقى على طول المدى، كم مرة طلع الهلال وتبدل بطلوع الندى، وتبدل بطلوع الندى. ولا تسمعي صوت الهوى والموضة يا أخت الفدا، طبعك من الدين ارتوى بنبع الفضيلة والهدى، بنبع الفضيلة والهدى. ولا تحسبي إن الجمال يبقى على طول المدى، كم مرة طلع الهلال وتبدل بطلوع الندى، وتبدل بطلوع الندى. ولا تسمعي صوت الهوى والموضى يا أخت الفدا، طبعك من الدين ارتوى بنبع الفضيلة والهدى، نبع الفضيلة والهدى. صوني جمالك واحفظي نفسك أبي ما تضى، يحلالك القلب الرضي والروح في برد وسلام، صوني جمالك واحفظي نفسك أبي ما تضى، يحلالك القلب الرضي والروح في برد وسلام. أحلى جمال في الفؤاد عن نبي يوم ما خفى، يا خيه يا أصل الوداد والعفة طابعك والوفا، والعفة طابعك والوفا. لا تحسبي إن الجمال يبقى على طول المدى، كم مرة طلع الهلال وتبدل بطلوع الندى، وتبدل بطلوع الندى. خصك إلهي بالفضل أحلى المعاني قد قضى، ثوب السكينة والأمل برد المحبة والرضا، خصك إلهي بالفضل أحلى المعاني قد قضى، ثوب السكينة والأمل برد المحبة والرضا. الله عطاك من عطاء لا تضيعي في درب الشرور، وامشي على درب خطى واملي فؤادك بالسرور. الله عطاك من عطاء لا تضيعي في درب الشرور، واملي فؤادك بالسرور، فؤادك بالسرور. هذه الأمانة واحملي أجيال وعدها الأمل، يا خيه لا تغفلي إنك لها أنت الأصل، هذه الأمانة واحملي أجيال وعدها الأمل، يا خيه لا تغفلي إنك لها أنت الأصل، إنك لها أنت الأصل، إنك لها أنت الأصل، إنك لها أنت الأصل، إنك لها أنت الأصل، إنك لها أنت الأصل، إنك لها أنت الأصل، إنك لها أنت الأصل.